بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: والجماعة، يعني من شروط الجمعة الجماعة، مر معنا الشروط السابقة اللي هي شروط صحة، اشترطوا لصحتها 7 أشياء: المصر أو فناؤه، السلطان أو مأموره، ووقت الظهر، والخطبة بقصدها، وكونها قبلها، ما يعني شروط أخرى في الخطبة. ثم قال: والجماعة، وأقلها 3 رجال سوى الإمام، ولو غير 3 الذين حضروا الخطبة. شو أعراب غيره؟ ولو غيره، ولو غيره، أي لو بعد لو شو بصير؟ تحذف كان مع اسمها، غيره تجي خبر، خبر كان المحذوفة مع اسمها. بعد نحن عم نقول يجب، يجب، بس عم نقول إنه تحذف كثيرة بعد لو وبعد إن. لا يأمن الدهر ذو بغي وإن ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. ولو غير 3، يعني ولو كانوا هؤلاء 3 غير 3 الذين حضروا الخطبة، أو عبيدا أو مسافرين، يعني هؤلاء كلهم لا تجب عليهم الجمعة، العبيد أو المسافرين، لكن لو حضروا تنعقد بهم الجمعة. نعم. لا النساء والصبيان، نعم، لا النساء والصبيان، ولو مع رجلين، يعني لو كانت مثلا امرأة مع رجلين لا يكفي هذا، صبي مع رجلين، أو 10 صبيان، فلو 10 صبيان مع رجلين لا يكفي، لا بد من 3 رجال مكلفين يعني. وإن لم تكن الجمعة واجبة عليهم، نعم، لكن تنعقد بهم بحضورهم. أي 3 مع الإمام أو بدون؟ سوى الإمام، سوى الإمام. نصص عليها. والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد، فإن نفروا بعد شروعهم بعد سجوده أتمها وحده جمعة. يعني إذا تركوا أفسدوا صلاته قبل السجود، نعم، لا تصح الجمعة، بكملها لا تصح الجمعة. هذا في الركعة الأولى أم الثانية أو الأخيرة؟ لما نقول سجد يعني مقصود حصل سجود، يعني أكيد الركعة الأولى. نعم. فإن نفروا بعد شروعهم بعد سجوده أتمها وحده جمعة. وكذا لو نفروا وعادوا وأدركوه راكعا، يعني لو أفسدوها ثم عادوا فأدركوا الركعة الأولى مش الحال، يكمل جمعة. أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين أتمها جمعة. خطبة بالضم أم بالكسر؟ بالضم. بالضم. خطبة، خطبة النكاح. خطبة النكاح ولا خطبة النكاح؟ عفوا، في خطبة النكاح وفي خطبة، في خطبة النكاح. بالنسبة للنكاح هناك خطبة وخطبة. صحيح. فخطب يخطب لا يخطب؟ حسب شو المعنى؟ يعني إذا كانت خطبة النساء، إذا خطب امرأة يخطب لا يخطب؟ كلاهما يخطب. بالنسبة للفعل، نعم، بالباب الأول خطب يخطب، أما بالنسبة للمصدر الخاء غير الطاء، الخاء هي ثاء الكلمة والطاء عين الكلمة. بالنسبة لعين الكلمة في المضارع في الفعلين نعم أو المعنيين هي بالضم، خطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة. أنا بدك لتنتين إن شاء الله. على سيدي على سبيل الطرح قلت لأحدهم زوجك الله من الحور العين أرض الطين بعد ما حصلنا عليها دعينا بالطيب الأول. وصلى بآخرين أتمها جمعة، يعني لو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين أتمها جمعة ولو وحده فيما إذا لم يعودوا أو لم يأتي غيرهم. نعم، يعني بعد ما قيد الركعة الأولى بسجدة يتمها جمعة ولو كان وحده. وإن نفروا قبل سجوده بطلت ويستقبل الظهر، يعني يبدأ من جديد لا يكمل الصلاة نفس الظهر، لا يكمل صلاته التي شرع فيها ظهران، وإنما يشرع من جديد في الظهر. والإذن العام من الإمام أو من مقيمها بأن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس. نعم، لما نعم صارت قصة الحجر الناس يعني يخلطوا بين الشروط، يقولون الجمعة ما بتصح عند الأحناف. شو السبب؟ شو يقولوا إنه ما في إذن، يعني ما في إذن، ما في إذن عام. إيه هو شو يقصدوا فيها؟ إنه يعني ما أخذين إذن من السلطان، لكن مو هذا المقصود. لكن الشرط الذي فقد هو السلطان أو نائبه، اللي هم الإذن العام، يعني مين ما بده يجي. لو أني فتحت بيتي وأقمت الجمعة ومين ما بده يجي أهلا وسهلا، هل تم الشرط؟ تم شرط الإذن العام، لكن ما تم شرط الإمام أو نائبه. أنا لا إمام ولا أنا موكل من الإمام، يعني اللي بيمثل فرضنا مثلا بهالبلد الفتوى بتنوب عن مثلا المفتي الأوقاف، بتنوب عن مدير الأوقاف دوائر الأوقاف، بعدين موكل أنا منه من شيء واحدة من دوائر الأوقاف؟ بالعكس، إنه طالع قرار إنه ممنوع. فهذا الشرط الذي فقد ما هو؟ الإذن العام أم السلطان أو نائبه؟ السلطان أو نائبه، تمام. بالنسبة للشروط اللي أحيانا بيكون اثنين مفقودين، يعني جماعة عم يصلوا المكان محصور وما في إذن ولا وكالة، الحالتين يعني ما حتصح الجمعة. خطيب بالسجن مثلا كان في السجن موقفين من الإمام موقف من الأوقاف إنه يروح يخطب الجمعة بهالسجن، هن مسكر السجن ما بيفوت عليه يعني من برا حياته. مين بده يفوت على السجن؟ هن فاتحين الباب بس بجوز ما حد عم يفوت. يا المساجين مذهب الشافعي مذهب مالك الشافعي بيكون ما صح الشرط، يعني يعملوا سجن للأحناف سجن لشاء الله يجيرنا. إذا كان ما في إذن عام يعني فقد أي شرط من الشروط ما بصح الجماعة عند الحنفية. أي ناحية اللغة نقول الحنفية أم الأحناف؟ أحناف كلمة الحنفية الله أعلم الحنفية أدق. فترة كان وقت مناقشة الشيخ وائل بالكلية أحد الدكاترة أول ما نزل فيها بالعنوان قال له الأحناف، قال له دكتور الحنفية هو الأحناف. الظاهر كلاهما يسير، يعني الأمر فيها الخطو فيها يسير، لكن هو حنفي وحنفية لكن الظاهر يعني. أما قصة حنيفي وحنفي هي قصة تانية تختلف، يعني ميز يعني إنه يعني بعضهم يقول إنه النسبة لي مثلا لبني حنيفة حنيفي، أو النسبة أو النسبة للحنيفية حنيفي، النسبة للأعلام يعني مثلا مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقال حنفي، بعض يعني ميز في هذا. بالنسبة للإمام بالنسبة للسلطان نائبه، هل الآن يقوم لا، هو في البلدان عامة في إمام بغض النظر عن يعني ترتيبه حاله مع الله عز وجل، ولو كان شديد الفسق بصح إمام تتصح يعني، إلا بكفرين فهم بيزن عدو، إذا كان كفر بواح ما بصح يعني. فأصل الإمام حاصل يعني، أصل الإمام حاصل، فهو عم يوكل وزير أوقاف، وزير أوقاف هو بيوكل مثلا مديرين الأوقاف، فمتسلسل الموضوع. أما في يعني إذا كان البلد مثلا رئيسها مثلا غير مسلم وما في رئيس مسلم للمسلمين، هن ذاكرين إنه إذا اتفقوا هنا يعني جماعة كانوا في غير بلاد المسلمين واتفقوا على مثلا شخص يعني فيما بينهم بيمشي الحال. فهون على سبيل المثال مثلا قد يكون الشخص مسلما لكن فكره كله إلحادي أو علماني أو إلى آخره، فهي فيها إشكالية. هلا نحن ما بنفوت بقصص طويلة عريضة بالنسبة لهذا الأمر. نعم. نحن يعني عم نحكي إنه بشكل عام، لأن هاي مسألة هلا بتفوت فيها بتروح فيها ساعتين. نعم. نحن عم نحكي بغض النظر عن بلد معين، إذا كنت أنا مثلا كنت في بلد أنت وفي إلى رئيس، أنا ما بعرف إنه هذا الرئيس مسلم وما في كفر بواح. ما في كفر بواح، وإنما هو مسلم، أما هو ظاهره مسلم وجواته منافق وقلبه مثلا مع اليهود وقلبه مع المؤمنين، في كتير هيك مشكل ملون. أما من حيث الظاهر هو يصلي صلاة أنا نعم، وما ظهر كفر بواح منه، إذا ظهر كفر بواح هذا إمامته غير صحيحة. فكتير يعني هذا الأمر ينطبق على ربما عدد من البلدان، إنه في سلطان. إذا ما في سلطان فممكن يكون في رأس للمسلمين. هلا هون أقرب مثال مثلا هون مثلا بلبنان الرئيس غير مسلم، واضح الرئيس غير مسلم، ولكن في مثلا رئيس فرضنا لأهل السنة أو خلينا نقول رئيس لبنان مثلا دونه، هو ممكن أن احنا نعتبره في عليه مثلا إجماع للمسلمين. هو سيدنا لبنان تقريبا مقسم حسب الطوائف، يعني مثلا دار الفتوى هي تابعه لرئاسه مجلس الوزراء. تمام، هي عم بقول لك انه في واحد مسلم حاطينه اللي هو مثلا كان الحريري. نعم. هذا مثلا مسلم بغض النظر عنه عن ترتيبه وعن مسلكه، هذا مو شغلنا. انا هو نعم مسلم، فممكن انه نحن نعتبر هذا يعني الشرط هذا اللي محطوط مو مشان التعجيز، يعني مو مشان التعجيز، حتى لو كانوا في دار الحرب واجتمعوا اتفقوا على شخص، اما اتفقوا عليه على انه هو يعني امير لهم المسلمون، او اتفقوا على ما لا اصلا امير اتفقوا على انه هو يكون الخطيب يعني يقيم بهم الجمعه يمشي الحال. بس يعني لما بيكون في تردد بحصول هذا الشرط نعم الاحوط انه يؤدوا الظهر. هلا في يعني كثير من البلدان مسلمين أو عموم بلدان الأحوط أنه يؤدوا صلاة الظهر، لكن يؤديها منفردا وليس جماعة. والإذن العام من الإمام أو من مقيمها بأن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس. لو أنه مثلا السلطان راح عمل جامع لحاله بالقصر وممنوع حدا يدخل إلا أشخاص أو بطاقات أو فلا تصح الجماعة. طبعا كل هذا في مذهبنا، هو على مذهب ثاني أو ممكن تصح. ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو لو سجد الإمام، هي ليش لو سجد الإمام؟ لأن الأصل أن الإمام في المجامع الكبيرة من صلاة العيد والجمعة لا يسجد للسهو، لأنه في جهلة ما يعرفون شو هذا، ليش شو اللي صار بالصلاة، يتخربطوا إذا سجد للسهو، شو سيكون في فوق تحت وأبو. سجود التلاوة مثلا أحيانا كثير يتخربطوا فيها. سجود التلاوة ما نص على سقوطه يعني، يعني نصوا على يعني إنه نصوا على إنه إذا كان في مجامع كبيرة يعني، لما بتصير أحيانا مساجد كبيرة لكن في غير صلاة الجمعة، يعني ناصين على العيد والجمعة. فبتصير انه في غير صلاة العيد والجمعة ما بيكون جمع كبير. كنا بالجامع الأموي مثلا في صف واحد الصلوات العادية، أحيانا صف ونص، فهل يتركوا سجدة التلاوة أم لا يتركوها؟ هون يعني بصير في إشكال. نعم، الأصل أنه سجود السهو لا يترك. في فرق بين سجود السهو وبين سجود التلاوة. سجود التلاوة فرض، وسجود السهو واجب. ممكن الإمام مثلا يكون عنده حكمة بالنسبة لقضية سجود التلاوة أنه يستغني عنه مثلا بالركوع إذا كان ما قطع فور التلاوة، لما وصل لآية سجدة يركع مباشرة أو يقرأ آية أو آيتين ويركع بيمشي الحال، مرت معنا. أما سجود السهو هذا واجب، إذا كان بصلاة جمعة أو صلاة عيد ممكن أنه يقاس عليها إذا كان جمع كبير، لأنه العلة نفسها جمع كبير، يعني مسجد ملان مثلا، تراويح أحيانا بعض مساجد تمتلئ، بصير مثلا فيه ربما 5000 مصلي. أحيانا المكان ما بيكون كمان يعني واحد، ناس بتصلي بالطريق. سجود التلاوة فرض، لكن ما معنى أنه لو تركه لا تفسد الصلاة به، لكن بترتب على كونه فرض بعض الأحكام يرفع القاعدة الأخيرة، لو أنه مثلا أخره لآخر الصلاة ترتفع القاعدة الأخيرة، يرجع يفترض أن يعيدها، فلو لم يعيدها تفسد الصلاة. أما لو ما سجدوا أبدا يأثم ولا لا يقبى، سجود التلاوة الذي فيه داخل الصلاة لا يقبى، خلاص بتروح عليه. لكن هو له أحكام الفرض. وخارج الصلاة، خارج الصلاة واجبة نعم أو فرض، يعني فرض عملي هو مو قطعي، فرض نعم، ولكن كمان لا يتصور فيه القضاء لأنه وقته موسع. يعني لو سجد بعد سنة يكون هو مؤدي أداء، لكن يكره تأخيرها من غير عذر. بخلاف الشافعي، عند الشافعي سنة. ولو في تشهده، ومن أدركها في تشهده أو في سجود السهو لو سجد الإمام، لأنه أصل أنه ما يسجد، ولو في تشهده، يعني ولو كان في التشهد الذي يكون عقب سجود السهو، لأنه بعد سجود السهو يعيد التشهد، يتمها جمعة كما في العيد. وإن كان المختار عند المتأخرين ألا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين، لكنه لو سجد جاز وفعل خلاف الأولى. هاي نفسها من الأصل أنه ما يسجد. هذا الشيخ نشف فواز كان مرة بإحدى البلدان النائية يعني في أطراف سوريا، فصلوا الجمعة فالإمام سجد للسهو، وقت اللي كانوا عاملين السلام تبع السلام مع إسرائيل بمصر، فسجد للسهو، طلعوا الناس عم يقولوا شو ليش اليوم الشيخ مخربط الصلاة، شو هالصلاة ليش سجد؟ فكل واحد صار يفسر شكر، فواحد قال له انه هذول سجدتين استنكار على السادات لانه عمل السلام مع اسرائيل. يعني عم بيحكي هيك انه عم بحلل معه، اول مره بتمر معه سجده سهو. اي نعم. ولذلك حتى ما يدخل الناس بهالشوشره ما يسجد. والله اولى بقبول العذر. يعني صلى وما نوى ونوى ما صلى، هذه ليست على قول الإمام أبي حنيفة. هذه اللي بيقولوا أنه صلى ونوى وصل، تتأتى على غير قوله. ما. يعني سواء بالمذهب أو في غير مذهبنا ممكن أنه يعني تتأتى أنه صلى وما نوى ونوى ما صلى. وإذا فرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمام صلاته. إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. كلام من هذا؟ كلام ابن شهاب الزهري، اكتبوه على المنابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليس بحديث لكن يغني عنه حديث، حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغت، ومن لغى فلا جمعة له. فهذا يغني عنه، هذا مو حديث، يعني موضوع رفعه موضوع، ما هو موجود لكنه من كلام ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري. فإذا خرج الإمام، يعني إذا خرج من حجرته التي يجلس فيها قبل الخطبة، هذا معنى خرج. أو دخل، إذا لم يكن له حجرة دخل بقصد الخطبة، يعني دخل نعم متوجه للمنبر. أما لو كان وجاء من الأول ما في له حجرة ويأتي من، يعني أتى قبل الوقت، والأصل يأتي مباشرة إلى المنبر، لكن جاء قبل الوقت وجلس، هذا لا يمنع الناس من الصلاة. بيصير بقى يعني الأمر مقيد بأول انطلاق بجهة المنبر. يعني لو كان في المسجد هو جاي بكير قعد مع الناس وصلى السنة مع الناس، الآن قام يريد التوجه إلى المنبر يخفع الكلام لمجرد قيامه. إذا كان في له حجرة غرفة خاصة، أول ما يطلع من غرفة ينقطع الكلام ويأثم أن يتكلم في ذلك. لكن في خلاف، في خلاف نعم قبل الشروع في الخطبة، أنه هل الإثم عند الشروع في الخطبة أم يعني بعدها، بعد الشروع، قبل الشروع ولا بعد الشروع. لكن هون ما بيذكر الخلاف بالنسبة للكتاب هدي العلائية، لكن بيذكر الأصل المعتمد، يعني لمجرد خروجه ينقطع الكلام. ومن لغى فلا جمعة له، لا لا ونلاحظ الثواب والأجر، يعني أذهب أجره أو كثيرا منه، الله أعلم بمراد نبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما يكون نفي الكمال. فلا صلاة فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية، يعني فقط شيء واحد مسموح به في هذه الحالة، واحد دخل لا يصلي السنة يجلس، نعم، ولا يفعل أي شيء ولا يتكلم، فقط شيء واحد مسموح به. إذا واحد كان صاحب ترتيب وفاتته صلاة ولم يسقط ترتيبه، حينئذ يصلي هذه الصلاة ولو كان الإمام يخطب. يعني واحد رايح عليه صلاة الفجر وهو صاحب ترتيب، لا تصح للجمعة حتى يصلي الفائتة، فيصلي الفائتة ويجلس. باب ترتيب الفوائت مر معنا. سيدي إذا مر بالخطبة حديث يعني عن النبي ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هلا بيجيك. وكل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة، يعني من أكل وشرب وكلام، العبث، بعض الناس ينسك المسبحة يعني يسبح وعم يذكر، أو التليفون. هلا صار تليفون، هاي جديدة هلا. يأثم، يقول لك حرم، حرم في الخطوة، حتى بالذكر قالوا يأثم. لو ذكر يعني أسمع نفسه. حرم في الخطبة بلا فرق بين قريب وبعيد، ولا مؤذن ومرقن، كأنه يعني مؤذنين مع صلاحية أنه يتكلموا، يقوموا بيحكي وتلاقيه عم يحرك. إذا قام للحاشة فقط من أجل إذاعة، نعم يجوز. أما فلان هاد كذا يشتغل، يعني بيحكوا على سلكية في المساجد المتطورة، مو مسموح. الآن الخطيب نعم صار على المنبر، ما عاد في كلام، بلا فرق بين قريب وبعيد، ولا بين مؤذن ومرقن سوى الأذان بين يدي الخطيب وإقامة الصلاة حتى ولا الدعاء والتأمين. ما المقصود بمرقب؟ يعني اللي بيذكر تذكير مثلا قبل الصلاة و... يعني كل هاي الأشياء زيادات أحيانا بين خطبتين بيعمل دعاء وكذا. الأصل ألا يكون هذا. طبعا لما نحن لما نقرأ يعني نقرر ما في المثل، لما نكون أمام الناس نشوف هل هذا الأمر منكر في جميع المذاهب ولا بعضهم استحبه وبعضهم ضمن المذاهب الأربعة مقيدين نحن. فإذا كان الأمر يعني اتفقوا على نكارته يجب إنكاره. إذا كان الأمر فيه سعة في المذاهب والبلد ليست متقيدة بمذهب معين، يعني أما مثلا تروح لبعض مثلا بلدان الهند باكستان تركيا يعني كثير من محافظاتها مقيدون بالمذهب الحنفي. يعني واحد يجيب مثلا شغلة مخالفة الناس تنكر عليه قبل الخاصة، العامة قبل الخاصة. سيدي بلا ونفتح مسجد قبل أذان الظهر، فنقلت حتى يأذن الأذان الظهر لأمس للسنة ما كان يأذن، بعدين أذن بس فات الإمام أذن أذان واحد بس خلصت الخطبة. سألت الإمام اللي هو الأصل الأذان أذان واحد يأذن على خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين نعم أحد سيدنا عثمان ومن بعده استحسنوا هذا الأذان. أذان الثاني. لا يعني خلاص بده يشتغل على كيفه. الحرم هيك بيساوي وقت الأذان بيأذن خلاص مباشرة يقوم الخطيب. نعم. ولا لا الدعاء ولا التأمين. يعني الإمام يدعو لا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون إلا في السر في أنفسهم. نعم. قال إلا في نفسه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حاشتنا عبد نعم قال قوله في نفسه أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف، فإنهم فسروه به. وعن أبي يوسف قلبا. نعم يعني بقلبه. بارك سبحان الله. قرأنا نص لأنه في أخ في بعض سبحان الله المحافظات الأماكن يعني فقال لهم يا أهل الناس أنه من هون هيك لعد ترفع أيديكم لعد تقولوا آمين، وصار في شوشرة لأنه هنا يعني من عهد طويل ما يعرفون إلا هذا. فهو سألني الأخ عن النص، قلت له النص موجود بالحاشية يعني نعم النص صحيح ما في مشكلة. يقول أما التسبيح ونحوه فلا يكره وهو الأصح كما في النهاية والعناية، وذكر الزيلعي أن الأحوط الإنصات. ومحل الخلاف قبل الشروع، هذا التسبيح خلاف قبل الشروع. أما بعده فالكلام مكروه تحريما بأقسامه كما في البدائع بحر ونهر. وقال البقالي في مختصره وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرا، فإن فعلوا ذلك أثموا. وقيل أساءوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو الأول وعليه الفتوى. هون نعم النص الثاني نعم أنا ناقله من العابدين، خليني كمان نرجع نقرأ مرة ثانية. كأن يسمع نفسه الله. كل ما حرم في الصلاة حرم فيها، هذا بالدر أي في الخطبة خلاصة وغيرها. فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف، بل يجب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح، محيط ولا يرد تحذير من خيف هلاك ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه. هذا نعم ما في خلاف جوازه. والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة. وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصححه، والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر. لو احنا بتكلم ما من الأنصيط ممكن يعمل له هيك أو يعني يسمع هكذا بلطف يعني ابتسامة ويعبس بشوي خوفه. نعم. والصواب أنه يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه في نفسه. نعم. عم يقول ابن عابدين قوله في نفسه أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف، فإنه فسروه به. وعن أبي يوسف قلبا إيتمارا لأمر الإنصات والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما في الكرماني قهستاني قبيل باب الإمامة. واقتصر في الجوهرة على الأخير، قال ولم ينطق به لأنها تدرك في غير هذا الحال والسماع يفوت. ولا رد سلام نعم إلى آخره. خلينا نكمل النص كمان. النقل إذا تحبوا تنقلوه اكتبوه. نعم نعم. قوله في نفسه أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف، فإنه فسروه به. وعن أبي يوسف قلبا إيتمارا، يعني نكتب إيتمارا نحن نقرأ إيتمارا إذا بدأنا فيها إيتمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما في الكرماني قهستاني قبيل باب الإمامة. واختصر في الجوهرة على الأخير في نفسه يعني من غير كلام من غير تصحيح فقط في قلبه يقول أبي يوسف حيث قال ولم ينطق به لأنها تدرك في غير هذا الحال والسماع يفوت. انتهى. جميل. حتى ولا الدعاء والتأمين إلا في نفسه كالصلاة. نعم. يعني إذا تشمل هذه الدعاء والتأمين يعني هذا النقل مع ذاك بيجتمع مع بعض. تأميم الصلاة سرًا بكم بعد سورة الفاتحة؟ شيخي عم نحكي على الخطبة احنا. بس كمان الصلاة لكم سرًا سرًا يعني سرًا حتى الإمام. الإمام نفسه يؤمن سرًا لا جهرًا. تلاقي بتركيا وعم بيقولوا للضالين نعم ما بتلاقي غير واحد صرف من أخر الجامع آمين بيكون سوري. الواحد بيقول كلهم يعني كلهم إحنا سبحان الله. الدعاء وقت سماع الخطبة طيب يعني هذا النقل واضح لكن هاي القضية يعني فيها سعة يعني عند الشافعية يسن أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام طبعا سرا يعني يسمع نفسه فالأمر يعني ليس من قبيل المنكرات يعني يعني مثل هذا يعني يطرح بين مثلا طلاب العلم أو بلدة كلها أحناف ما بيعرفوا المذهب أما أنه مثلا الناس مختلطة أحناف شافعية إضافة إلى أنه العامي لا مذهب له يعني إثارة هذا الأمر والله تعالى أعلم أنه الأفضل عدمه لا الخطب فيه يسير يعني رب العالمين ما حيجيبه يحاسبه إلا أنه أنت ليش صليت على النبي جهرا وهذا صلى سرا ما دام الأمر يعني فيه سعة في المذاهب وهي قضية ليس فيها قضية يعني تتبع رخص حتى لو أنت شافعي وأنت مثلا رحت قلت الحنفي التلفيق نعم يعني لما بيكون في مثلا عبادة واحدة أول شيء ثاني شيء بيكون في تتبع رخص هون المشكلة ما واحد قلد يعني في مسألة إن شاء الله الأمر فيها يسير خصوصا إذا كان يبتغي الخير يعني مر معنا قصة شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان لما دخل أستاذنا الشيخ إسماعيل زبيبي الله يحفظه دخل إلى مجلس شيخنا الشيخ عبد الرزاق في الزاوية الغزالية جامع الموالي بعد العصر كان الشيخ يقرأ الإتقان كتاب الإتقان قرأ مغني اللبيب كاملا فالشيخ قال له معنا بعد العصر مكروه تحريما التنفل قال له الشيخ قال له شو عليه قوم صلي لك ركعتين على مذهب الإمام الشافعي تحية المسجد يعني قال له شو عليه يعني هني نصين انه لا يرتكب كراهة في مذهبه لتقليده لكن يعني تقرير المسألة في مذهب بدك تتقيد بما في الكتاب لكن احيانا العمل يتساهل فيه ما لا يتساهل في تقرير لما أنت تقرر المذهب إذا أنت تقول قال الإمام أبو حنيفة كذا إذا ما هيك قائل هذا كذب وخيانة لكن لما أنت بدك تريد العمل مثل ذلك في القراءة في قراءة القرآن إمام حمزة كان مشهور بالتشديد بالقراءة حمزة الزيات بن حبيب الزيات رحمه الله والهمزات تبعه والسكت على الهمزات يعني ترتيبه معروف حتى بعضهم كان ينكر عليك الإمام أحمد وغيره ابن نجف التاهير لكن هي قراءة متواترة لكن نعم ذاكر هاي القصة ذاكرها بكتاب جمال القراء علم الدين السخاوي علم الدين السخاوي 643 هجري مو السخاوي المحدث فتح المغيث السخاوي المقرئ جمال القراء فعم يذكر عن هذه القصة عن حمزة أنه نعم صلى خلفه قال فلم يره يعني يدقق كثيرا في القراءة فسأله قال له الصلاة وقت التدبر ما وقت فكثير أحيانا بصير انشغال يعني بالتدقيق في المخارج ما في مانع لما واحد يصير المخارج تصير له سجية لكن هذا أنا مو بدي أتعلم المخارج بقلب الصلاة ومتعلمها من قبل وصارت أقرأ بشكل طبيعي وذهني لا ينصرف إليها يا بسم الله هي مسألة مهمة ليس الخروج من الخلاف مستحب خروج لكن الخروج من الخلاف وليس الخروج من المذهب خروج من الخلاف أنه في مذهبي قالوا هاي مسألة حلال وفي مذهبي غيري قالوا حرام أو مكروها فالخروج من الخلاف أن أتركها لأنه أنا في مذهبي مباحة في مذهب غيري مكروها خروج من خلاف. أما إذا كانت في مذهبي في مذهبي مثلا مكروهة، في مذهبي مكروهة، وفي مذهبي غيري سائغة سائغة، فلا أفعلها. نحن عم نقرر الآن كما في المذهب أنه نص أنه لا يرتكب كراهة في مذهبه لتحصيل شيء على مذهب غيره. لكن عم نحكي كيف كان التطبيق يعني من شيخنا الشيخ عبد الرزاق على الحنفية في زمانه، يعني كان ما شاء الله مجمع عليه. وقصة الثانية سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين نفس القصة، حدثني عمي رحمه الله تعالى اللي كان الشيخ سيدنا الشيخ يدخل بعد العصر يوم الجمعة إلى المدرسة، مسجد المدرسة، المدرسة الشعبانية اسمها بحلب، يقرأ البخاري، فإذا دخل يصلي ركعتي تحية المسجد، ثم بعد ذلك التفت يقول أيها الشافعية، ما عندهم طلاب شافعية وأحناف في المدرسة، إنه أيها الشافعية، الإمام الشافعي مو حصتكم ولا حاكمه، كمان نحن نحبه، ولا نريد أن تأتوا يوم القيامة وقد سبقتمونا بهاتين الركعتين. كان عمي رحمه الله يقول هذا تقليد الأكابر، يعني يقلد من أجل أن يحصل الخير، لا من أجل أن يتملص من القيود ويتبع الرخص. تتبع الرخص نعم، خصوصا واضب على ذلك يدل على رقة الدين والعياذ بالله، صلى الله السلام. هؤلاء الأكابر هكذا يقلدون. والقصة اللي ذكرناها قصة يعني بين ابن حجر والرملي الشافعي، يعني شافعية رحمهم الله، محرري الفتوى في المذهب، نعم، في قضية الالتفات بعد الصلاة، ذكرنا هذه القصة. لكن العلم أنت ما منكرر، كل ما صارت مناسبة لو خمس مرات باليوم الواحد منكرر المسألة، هكذا يحفظ العلم يعني. نعم، نجاء كان ابن حجر يقول إنه الإمام يلتفت عن يمينه دائما وأبدا، دائما وأبدا بعد ما يسلم يلتفت عن يمينه إلى جهة المصلين. ابن شهاب الرملي رحمه الله قال إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيلتفت إلى يساره حتى ما يجعل الحجرة عن وراء ظهره. ابن حجر قال لا، ما في استثناء. لما جاء ابن حجر كان في مكة، ابن حجر لما جاء إلى المدينة صلى إماما ثم التفت عن يساره، فقالوا له كيف تقول يعني التفت عن يسارك أنت مصر على أنه الالتفات؟ قال الفتوى شيء والعمل شيء آخر. الفتوى شيء فما أستطيع، أنا نفسي ما بطاوعني، لكن أنا عم أقرر المسألة أقررها بالدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقرر يعني كأنه يقول أنا أقرر الامتثال ما هو. لكن هاي المسألة قضية الأدب بقى. بس الثاني لما نفسي ما بطاوع يعني يدير ظهري، لكن لما أنا عم قرر المسألة أتتبع فيها الدليل. فملاحظة هذا الأمر مهم جدا، لكن ضمن قيود وضوابط هذا الأمر، لا للتفلت من قيود المذاهب عبارته، لكن لوضعه في موضعه وعدم التشديد على الأمة في مثل هذا. وسمعت من شيخنا الدكتور نور الدين عليه الرحمة والرضوان، الدكتور نور الدين عتر، قال إنه سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله لما ذكر ترجمته بجامع التوبة ترجمة حافلة، فقال إن الشيخ كان مطلع على المذاهب الأربعة، فكان الشيخ يأخذ لنفسه بالأحوط فيها دائما ويفتي للناس بالأيسر ولو كان في مذهب آخر، وخصوصا في قضية المعاملات. لكن من دور ضمن المذاهب الأربعة ما نخرج عنها، خروج عن المذاهب الأربعة فرق نعم لإجماع الأمة أبدا، ما نخرج في شيء أبدا، لا بالطلاق ولا غير الطلاق. نعم، قال وفرض السعي إلى الصلاة وترك البيع بالأذان الأول. عندنا الأذان الأول، نعم، ربما بعض مذاهب في الأذان الثاني. ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب. ترك البيع فرض، لأنه الآية صريحة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وحده، هذا أمر، وذروا البيع هذا أمر ثاني، لكن أمر مقتضاه النهي، وذروا البيع ففعل البيع في ارتكاب لصريح يعني النهي أو لما يعني معناه النهي الصريح. يعني البيع باطل. لا البيع ليس باطل لكنه حرام. أظن عند الحنابلة فقط باطل البيع. يعني وقع العقد. إيه. لكن دائما نخرع المذاهب أخرى بده تحريج. يعني الظاهر يعني عند الحنابلة يقولون ببطلان البيع يعني أخذ من صريح النهي، ولكن عندنا أو عند جمهور الفقهاء البيع صحيح والإثم حاصل والعياذ بالله. يستبين صلاح الجامعة لكن بالضمان تأخرت حسبت هذا الحساب حرام. لا هذا مو بيع، هذا هي أجرة. هل تقع في الغصب؟ يعني الغصب صار أشد من هو صار هون التأخير هو المشكلة. يعني أنا متأخر، لا ما بصلي إلا عند سيدي فلان، الله خلينا سيدنا فلان خلينا أنت كمان تأخرت، أنت صلي في مسجد قريب بتحصيل الجمعة ولو كان عند واحد بيتلكى وما بيعرف يحكي بس بيجي يعني بيجيب ركن الخطبة والصلاة أولى من نعم الذهاب إلى نعم شيخ الخطباء ولسان البلد وتتأخر. يعني بدي يروح مثلا لمكان بعيد يبكر تمام، لكن لو حصل وأنا طلعت بالسيارة ما بدفع أجرة بيصير بقى يقع في منكر أكبر اللي هو الغصب. يعني ولا يصلي غير الخطيب. بس قبل ما نوصل له مشان ما تروح على بالي قصة، يعني الأخ أيضا ذكرتها أخونا أبو علي الجناني الله يحفظه بيشتغل على بيع بحمى صفوف هيك، هو ما شاء الله يحب أهل العلم ويجالسهم، لكن ما هو إنه مثلا متفرغ لطالب العلم يسمع منهم يمشي مع أهل الدعوة. يعني سمع هذا الحكم مني، فعند الأذان هو ما يقدم مباشرة يقف البيع فورا ويذهب إلى الصلاة هو والشغيلة تبعه. فجاء واحد أحرجه إن شاء الله بدك يعني، قال له أخي أنا وقت الصلاة ما ببيع بدي أمشي على الصلاة، صار يدخل حتى وصل الأمر إلى حد الإحراج. قال له طيب شو بدك؟ قال له بدي 2 كيلو حمص وكيلو فول وكله حط له مخلل خبز حط له آخر شيء. قال له قديش؟ قال له ما رضي يأخذ منه. قال له ما بصير. قال له لا أول واحدة سايرتك فيها الثاني ما بسايرة. قال له ما ببيع أنا بس يعني أنت إحرجتني إن شاء الله صحة وأنا مسامحك من قلبي ما يعني حتى لا يقع في البيع. طيب الخطيب هيك لفتات عنده لفتات حلوة هذا الأخ سبحان الله. يعني لما واحد سبحان الله الموجة تبعه بتتوجه يصير بقى بدور عليك مرضات الله عز وجل، إذا كان موفق يصير بيتفنن هيك. فمرة المرات هيك بأول أحداث جمع هيك بعض من حوله قال له في عنا هيك أمر من الخير، إذا تحبوا تتبرعوا والله يجزيكم الخير. مين بيحب يتبرع؟ قد ما تحسن يعني بدك إياه يعني، بس كل ما بتدفع أكثر نعم لك الخير أكثر إن شاء الله. فواحد دفع كذا 50 ليرة، واحد دفع 100 ليرة، واحد دفع يعني اللي حواليه أكثر، واحد والده رحمه الله أبو مازن دفع 500 ليرة، 500 ليرة في ذاك الوقت يعني أول أحداث 2011-2012 هذيك الأوقات. يعني فهو مزور بنفسه شغلة يعني بعد ما انتهى طبعا بقى كل واحد يعني باين انه شو دفع محدد، فقام لكل واحد 10 أضعاف وهدايا. اللي دفع 50 اخذ 500، والده اخذ 5000. قال لهم هيك ربنا بيعاملنا سبحانه وتعالى، بس الدرس يعني حبك يعطينا درس عملي. الله يكرمنا ويكرمك، هيك اجت سيرته هلا بالدرس المجلس. هيك اخ صديقك يا سبحان الله كانت صحبتنا معه في طريق مكه الحمد لله. ولا ينبغي ان يصلي غير الخطيب. تفضل شيخي. كمان مسأل غير الخطيب ان صلى ما حكمه؟ اذا كان وكله الخطيب يمشي الحال، اذا وكله الخطيب او اخذ وكاله من الاوقاف يعني إما من الأوقاف أو من الخطيب نفسه، حتى نص إنه إذا لم يأتي الخطيب أصلاً واصطلح الناس على رجلين فلان فضل الشيخ نوار طوف في نافع طلع خطاب يمشي الحال، نص على ذلك. فضل لا نص. هو المسألة هاي المسألة يعني وهي الشروط اللي ذكرينا كلها في الحقيقة لأنه صلاة الجمعة هي مجمع كبير فإذا لم تكن بهذه الضوابط تحصل فتنة الحقيقة هي الأشياء اللي درء الفتنة شامل عند الشافعية يكره لغير الخطيب أن يؤم المصلي أن يؤم نعم إيه نحن عم نحكي على توكيل الخطيب أنا بنحكي على تبع توكيل الخطيب إذا خطيب وكل خطيب تمام يعني السؤال اللي جاوبتكم عليه أنا بالي إنه عم تسألوا على قضية إنه إذا كان خطيب وكل خطيب يخطب مكانه يعني وكله بالخطبة والإمامة كلها فهذا الحكم أما إذا كان قضية الصلاة نفسها يعني بس أنا بخطب وكلت واحد يصلي من غير عذر يقول لا ينبغي هذا نعم فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطاني وصلى بالغ بإذنه أيضا أو بإذن الصبي المأذون جاز يجوز لكن لا ينبغي أن يحصل هذا إلا لعذر أحيانا الإمام بيكون معذور مثلا يلتغ بعض الحروف ما تصح إمامته بالأصحاء أو عذر آخر من الأعذار فيوكل من يصلي أحيانا الإمام بيحصل له مثلا ضرورة ضيق صدره لبكي فوكل غيره بالصلاة ما في مشكلة إن شاء الله من حيث الجواز جائز وعند الشافعية دائما لما بيطلقوا الكراهة الكراهة تنزيهية فكلمة لا ينبغي قريبة من الكراهة مو بعيدة كثير عن الكراهة التنزيهية يعني إساءة للخطيب إن كان مريضا مثلا فلا يستطيع القيام في الخطبة فخطب قاعدا فرت معنى أنه يكره إلا من عذر إذا كان بعذر لا يكره وكذلك في الصلاة في الإمامة في الإمامة أيضا تصح صلاته إماما إذا كان يركع ويسجد لا إذا كان يومئ الإمامة بتصح إمام إيماء شو الفرق بين الإيماء وغيره السجود إذا كان يسجد على الأرض أو لا يسجد على الأرض وكره الخروج من مصر يوم الجمعة لمن تجب عليه بعد الزوال كره طبعا يعني أثر تحريما يعني. إذا أطلقت كراهة فهي تحريمية وكره الخروج من مصر يوم الجمعة لمن تجب عليه بعد الزوال لا قبله إذا واحد طلع الساعة 10 سافر وراحت عليه صلاة الجمعة لكن هو جاوز ما في مشكلة ما عليك كراهة يعني في هذا يمكن أن الشافعي قبل الفجر بده يسوي صحيح لأن الشافعية يحرم أن يسافر قبل عند الشافعية نعم يحرم السفر بعد الفجر إذا كان يفوت عليه الجمعة يحرم عليه المسافة أما إذا كان لا تفوت الجمعة ما في مشكلة بس هو المشكلة في فرق صح أنه قال بالصلاة والصيام الصيام متفق عليه حتى عندنا أنه اشترطوا أن يكون السفر إنشاء السفر مجاوزة العمران قبل الفجر حتى يسوغ له الفطر لكن نحن نقول أنه هذا يعني قياس مع الفارق طبعا لو كان قياسا ما احنا ما عم ننظر بدليلنا يعني انه اذا نحن بدنا نقيس الصيام على الصلاه او الصلاه على الصيام صلاه الجمعه قياس مع الفارق لان الصيام يبدا وقته متى عند الفجر واما صلاه الجمعه فيبدا وقتها الظهر فاللي هو اذا نحن بدنا ناخذ نفس الطريقه او نفس المسلك لازم نقول احنا عند الزوال يعني عند دخول وقتي الجمعه يحرم ان تسافر الا ان تصلي يقول ما لم يصلي لما إذا صلى وطلع الله يسلم قال إلا لمريد سفر تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحده يعني لو كانت مثلا طيارته وصلاة الجمعة مثلا وما بتفوت صلاة الظهر الظاهر هي تدخل تحتها لأنه هي رفقة مرة كنا في المطار جدة يعني رجعين من العمرة وكان وقت صلاة الجمعة ففي مصلى المطار يعني قمنا صلاة الجمعة هو عادة المطار بيكون في مسجد هناك أما إذا أقيمت جمعة خاصة مذهب حنفي ما بتصح، هي بدك تشوف آخر شيء مذهب تاني إذا كان عدد كبير. يعني إذا كان في 40 واحد مقيمين بده يكونوا من أهل. لا ممتاز، ما بعرف مقيمين بس يعني موظفين. مقيمين من أهل البلد بده يكونوا. بدك تشوف الشروط كمان. وكره الخروج من النصر يوم الجمعة لمن تجب عليه بعد الزوال لا قبل أو ما لم يصلي إلا لمريد سفر تفوته ورفقته لو صلاها، ولا يمكنه الذهاب وحده. يعني إذا رحت عليه الطيارة ما هيقدر يسافر، يعني الحرج متحقق. فلو سافر بعد الزوال مثلا صلى بالمطار هم يفوت الصلاة. والقروي إذا دخل المصر ومكث إلى وقتها تلزمه وإلا لا. واحد قروي مثلا جاء الصبح اشترى أغراض من المدينة ورجع، ما في مشكلة عليه أبدا ما دام أنه خرج قبل وقت الزوال. ثم قال صلاة العيدين، وصلى الله على جد الحسن وقرة العين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.